قال الله تبارك وتعالى أو دعا الله تبارك وتعالى عباده للحج ودعاك للحج، فماذا قلت؟ ماذا قلت؟ لبيك، أي أنا مستجيب لك يا رب، منقاد ممتثل لأمرك، مطيع لك. وأنت قولك للبيك، قولك لهذه الكلمة كلفك شيئا كثيرا، كلفك مالا، جهدا، سفرا، غربة، إلى غير ذلك من الأمور التي قد كلفتك أو تكلفتها من أجل أن تقول لبيك وتمضي إلى بيت الله مع الملبين المستجيبين المطيعين لأمر الله تبارك وتعالى. إنها والله نعمة عظيمة جدا ومنة جليلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.